الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آية الشهوات، والتي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقد تحدثت مع حضراتكم في لقاءات سابقة عن التزيين، وبينا من هو المزين وما اختلف فيه أهل العلم، والراجح الجمع بين ما قالوه. ثم بدأنا نتحدث عن هذه الشهوات الواحدة تلو الأخرى، وقلت لكم لماذا خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أربعة أنواع من الأموال: الذهب والفضة والخيل، أليس كذلك، والأنعام والحرث. فقلنا الذهب والفضة هو المال الذي يحتاج إليه التجار، والخيل مال الملوك وخير ما يجمعه الملوك، والأنعام لأهل الريف والأنعام لأهل البادية، والحرث لأهل الريف. هذه الطبقات الأربعة الموجودة في الدنيا بأسرها إن صح التعبير: تجار وملوك وأهل بادية وزراع. وتلك هي الشهوات التي تشغل الناس وتصرفهم عن عبادة الله، وقلما تجد من يتوجه بهذه الأشياء إلى الله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن الخيل، وبينت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخيل، وما ورد فيها أنه معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأنها من خير المال ويقترن بها الثراء، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأود في عجالة سريعا أشير إلى أمر: أحد الإخوة استوقفني وقال: لحوم الخيل حرمت أو لم تحرم؟ وهي تؤكل أو لا تؤكل؟ لست بصدد الحديث عن هذا الأمر، لست بصدد الحديث عن هذا الأمر. قد بينت هذا الأمر بجلاء، وأنا أتحدث في سلسلة الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة، وقد تحدثت عن الخيل وهل هي محرمة أم غير محرمة، وبينت أدلة من رأى تحريم أكل لحوم الخيل، وأدلة من رأى حل أكل لحوم الخيل، ورجحت في النهاية أن الخيل لا يزال لحمها محلل إلى يوم القيامة. هذه قضية لست بصدد الحديث عنها، ولست بصدد عرض وسرد الأدلة، فالقضية الآن ليست قضية خيل، وإنما هي قضية شهوات والشهوة المقترنة بالخيل. ولست كما قلت في فقهيات أتحدث فيها عن حل أكل لحوم الخيل أو عن الحرمة، ولكن أنا أقول الراجح أن لحوم الخيل محللة كما ذكرت ذلك في سلسلة الحيوانات والحشرات. هذه جزئية أردت أن أذكرها للأخ حتى أعلمها، وليرجع إلى هذه السلسلة ليرى ما فيها من أدلة بالتفصيل. الآية القرآنية كما تحدثت عن الخيل وأنه من مصارف الناس ومما يتمتع به الناس ومن شهوات الناس، وللملوك شهوة في اقتناء الخيل لأنه يعد من الثراء، انتقلت الآية الكريمة إلى الأنعام. الأنعام كما هو معروف عند أهل العلم أنواع ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. فإن فصلت في قضية الغنم ما بين ماعز وضأ أصبحت الأنعام أربعة. أصبحت الأنعام أربعة، فنقول هي الإبل والبقر والضأ والغنم، الخراف يعني والغنم، تلك هي الأنعام. وهذا أيضا يعد مما يسعى الإنسان إلى امتلاكه، خاصة أهل البادية يحرصون على امتلاك هذه الأشياء. لا نكون مبالغين لو قلنا حياة هؤلاء مقترنة بالأنعام، حياة هؤلاء مقترنة بالأنعام. إذا أردنا أن نتحدث عن حلهم وترحالهم وهم يحتاجون إلى السفر ولا التنقل في الصحراء وفي البادية، فالدابة التي يستخدمونها إنما هي الإبل هي الوسيلة التي تحقق لهم الانتقال من مكان إلى مكان، وهم يحتاجون إلى ذلك ما بين الحين والآخر. والإبل تعد من الثراء، فالذي يملك رؤوسا من الإبل يعد ثريا. وأنت تعلم يقينا تجار الإبل دول من أغنى الناس الآن، ولست مبالغا لو قلت هذا، من أغنى الناس. وكما قلت حياة البادية مقترنة بهذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الإبل قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهي وسيلة للتنقل والاترحال، بغيرها العربي فيما مضى وما زال أهل البادية حتى الآن لا يستطيعون الاستغناء عنها، ومهما كان هناك من تقدم وحضارة أيضا لا يستغنى عن الإبل بأي حال الأحوال. ما زال عندنا الآن في الجيش وفي كل جيوش العالم سلاح بيسمى بسلاح الهجانة، وهؤلاء الذين يقومون على حراسة الثغور والحدود في الصحراء يعتمدون اعتمادا كليا على الإبل، ولا يسهل لأي وسيلة غير الإبل أن تفعل ما تفعله الإبل، اللي هي تسير على الصخور وكذا وكذا وتدخل في الضروب وكذا وكذا وكذا، لا غناء عنها بأي حال من الأحوال. وأنت تعلم علم اليقين، شوف الجمل اليوم ثمن وصل كام؟ لا أدري، وصل قيام ها 5000 إيه؟ طيب شوف يعني أقل خمسة، وبعدين فيما أليس هذا من الشهوات ومما يشتهيه الإنسان، فيشتهيه ملكا ويشتهيه ركوبة ويشتهيه أكلا، مش كده اللي ويشتهيه أكلا، يبقى شهوة للإنسان، فيه شهوة اللي ملوش، يبقى فيه شهوة الملك وفيه شهوة الركوب وفيه شهوة الايه الأكل. يبقى شهوة ولا مش شهوة؟ يبقى فيه شهوة ولا مفيش شهوة؟ الإنسان فيه شهوة، وخاصة كما قلت أهل البادية يعرفون قدره ويعرفون قيمته. ولذلك كما قلت الشيطان له فيه تزيين، والله سبحانه وتعالى له فيه تزيين للشيطان إنه يصرفك عن عبادة الله، تزيين للشيطان انه تجعله من اوجه الثراء فتنصرف به عن ذكر الله وتنسى حقوق الله، ده تزيين للشيطان. تزيين الرحمن ان الله سبحانه وتعالى خلق لنا الابل لتكون نعمة حتى نرى فيها المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك هي مما دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن ننظر إليه. أفلا ينظرون إلى الإبل إيه؟ كيف خلقت؟ يبقى تهجين الله فيها، شوف إنك تنظر إلى هذه الصنعة لتصل إلى الصانع سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا لشريح القاضي لما خرج وقصد الكناسة وهي سوق الجمال كما يقولون، فقالوا له تبيع أم تبتاع؟ قال والله لا أبيع ولا أبتاع، وإنما أحقق أمر ربي، أنظر إلى الإبل كيف خلقت. رايح علشان يقعد يشوف سبحان الله الخزان المعمول ده تعمل إزاي، وشوف سبحان الله يخزن فيه الماء ويدخل الجمل في الصحراء كلما احتاج يأخذ منه. طب اللي صنع الجمل بهذه الصورة وركبه هذا التركيب وجعله هذا الخزان ليكون غازيا للصحراء يكون مين؟ الخف اللي في رجل الجمل اللي بيسهل له المشي على الصخور وبيسهل له الخوض في الرمال، مين اللي فكر في ده ومين اللي عمل ده ومين اللي عده علشان يكون ده؟ الأهداب الطويلة الرموش الطويلة علشان تبقى زي المظلة علشان الصحراء على طول بها شمس وهو يتنقل في النهار، مين اللي عمله الأهداب الطويلة والمظلة الطويلة؟ اللسان اللي قد كده كثير اللعاب اللي علشان يتوافق مع طعام الصحراء فياخذ الأوراق الجافة على هذا اللسان اللي كله لعاب وكله سائل علشان الورقة تتحول زي الفتة، مين اللي جاب له الشوربة واللعاب اللي في لسانه ده علشان يعمل المسألة دي؟ تقعد تتفكر كده وتبص تجد في كل مرة بتقول ها سبحان الله سبحان الله. ده من تزيين الله للإنسان انك ترى الله سبحانه وتعالى في صنعته، ترى الله سبحانه وتعالى في صنعته. فصحيح الإنسان له في هذه الإبل شهوة، له شهوة الأكل وله شهوة الملك وله شهوة الركوب وله وله وله وله. الشيطان بقى يخلي الشهوات دي تصرفك عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخلقها لك علشان تستمتع بها وتنتفع بنعمها وتظل ترقب فيها هذه النعم لتصل إلى المنعم سبحانه وتعالى، فتكون موحدا وتكون شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليك. تذهب إلى البقر بشقيه الجاموس والبقر، وسبحان الله هذه أيضا من النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى شوف يسمي صورة كاملة وهي أكبر سورة القرآن الكريم على الإطلاق بصورة البقرة، بصورة البقرة، وآيات كثيرة جدا في هذه الصورة تتحدث عن البقرة، سواء في قصة البقرة المعروفة أو في تساؤلات بني إسرائيل حينما قيل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والناس زمان لما عرفوا الخير الموجود في البقرة، شوف ودي برضه هذا وتزيين الشيطان، يعني تزيين الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أعطى البقر علشان نأخذ منها الألبان وعلشان نأخذ منها الضر وعلشان نحرث بها الأرض. كل هذا أيضا يسوقنا إلى المنعم سبحانه وتعالى، ولا ننسى شكر المنعم سبحانه وتعالى. لكن شوف الشيطان لما زينها للناس وصلهم ليه؟ إلى أن عبدوها من دون الله، فبقى في عباد الايه عباد البقر وعباد البقر. فأيضا البقر لنا فيها شهوة الأكل ولنا فيها شهوة الملك ولنا فيها شهوة الاستخدام، كل هذا موجود في البقر. وإبليس له خط تاني آخر سبحان الله. فشوف جعل أناس يعبدونها من دون الله، الغنم الضأن والماعز ثروة، وأيضا لنا فيها شهوة أكل ولنا فيها شهوة ملك ولنا فيها شهوة لبس ولنا فيها شهوة استمتاع وكذا وكذا وكذا وكذا. الغنم والنهاردة اللي بيملك رؤوس للغنم يعني اعترضوا غنيا وثريا. فالأصل إن هي تسوقك أيضا إلى المنعم سبحانه وتعالى. في ناس بتنصرف برعاية الغنم ورعي الغنم وكذا وكذا عن ذكر الله وعن الله سبحانه وتعالى. لا، القرآن الكريم يبين لك أن هذه الأشياء فعلا من الشهوات ومما يشتهي الإنسان، ولكن احذر خذ منها تزيين الرحمن وجنب نفسك تزيين ليه؟ تزيين الشيطان. فتزيين الرحمن انك تؤدي شكرها وتعرف انها من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، فلا تنسى شكره، تسوقك الى المنعم سبحانه وتعالى، ترى الصانع في صنعته. هذه امور ينبغي ان تلتفت اليها. ياتي بعد هذا الحرف، ياتي بعد هذا الحرف، الحرف وهو الزرع. وربنا سبحانه وتعالى سماه بالحرف لانه وظيفه الانسان معه انه بيحرث بس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول افرايتم ما تحرثون. انت بتحرث يعني ايه؟ الحرث هو التقليب والتنقيب. تقليب بتقلب الارض وتنقب فيها علشان تطلع منها اللي يطلع منها اللي ها الزرع، يطلع منها الزرع. فهي وظيفه الانسان انت بتزرعش، انك ممكن تحرث وترمي بذور وما يطلعش وما يطلعش. اللي بيخلي الزرع يطلع مين بقى؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحمد الله انت بتمارس سبب، والسبب هذا لا يمكن ان يصلح الا باراده الله سبحانه وتعالى، الا باراده الله سبحانه وتعالى. فقال اهل العلم ان كلمه حرث معناها ايه؟ البحث والتنقيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث ان من اصدق الاسماء الحارث، انك تسمي ابنك حارث ده من اصدق الاسماء. ليه؟ ليه؟ لان اذا كان الحرث والبحث والتنقيب فالانسان فعلا حارث بيعيش حياته، ها مش كده ولا ايه؟ عمال يقلب وينقب علشان يجيب لقمه الايه؟ ها لقمه العيش، ولا بيقعد ولا بيقعد. فده كان من اصدق الاسماء لانه بيصدق على الانسان. فشوف بقى الحرث والزراعه، والزراعه ايضا انت تقعد تفكر كده وتشوف الزرع اللي طالع ده. في ناس كما قلت الزرع اللي طالع ده برضه مال وفلوس وطعام، فالانسان في شهوه، رقم واحد يصرفه عن ذكر الله، رقم اثنين يضيع فيه حق الله. وده ما يفعله الشيطان بك. والقران ضرب لنا مثلا باصحاب الجنه، مش كده ولا ايه؟ اصحاب الجنه شوف عايزين يستاثروا بخيرها ويحرموا الفقراء من الحق الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى، فاقسموا لا يصرمنها ايه؟ ها سبعين، ولا ها يستثنون. وكان غرضهم من كل هذا مش عايزين يخش عليهم ايه؟ ها مسكين، الا يدخل منها اليوم عليكم ايه؟ مسكين. فشوف ده تزيين الشيطان، ان الزرع ده والحرث ده تستاثر بيه. رقم واحد يشغلك عن ذكر الله، قاعد عمال تفلح وتضرب في الارض، فرقم واحد كما قال اهل العلم ان قد يؤذن عليك للصلاه فلا تذهب الى الصلاه، يبقى انصرفت بهذا الحرث عن الصلاه. تدعى الى الجهاد تقول طيب انا هسيب الارض لمين؟ يبقى تنصرف عن الجهاد. نيجي نقول لك للفقير فيها حق تقول طيب من اولى، فتنصرف عن الزكاة، مع ان الله اوجب عليك فيما تحرث زكاة، واتوا حقه يوم حصاد. فهذه مسألة معروف. فالشيطان له تزيين، شوف يجعلها صارفة لك عن الجهاد، يجعلها صارفة لك عن الصلاة وذكر الله، يجعلها يجعلك مقصر ومضيع للحقوق. الله سبحانه وتعالى له تزيين ان هذا الزرع تقعد تفكر. طيب انت قلبت ورميت بذور خلاص، وبعدين البذور دي راحت ضربه جذور في الارض خلاص، فالبذره اللي تفتحت وضربت بجذورها في الارض دي اتفتحت بامر من مين؟ والجذور دي دخلت ازاي؟ وبعدين فجاه هتطلع زرعه لينه، الزرعه اللينه دي ما ممكن ما تخبط في الارض وتفتح لنفسها ازاي؟ وتفتح لنفسها ازاي؟ فتجد ان اللي بيشق لها الارض مش حضرتك، ما بتقعدش انت على كل حبه تفتح لها حته عشان تطلع وهي لينه، الهواء يكفئها ويكسرها. فسبحان الله ربنا يقول شققنا الارض ايه؟ شقة. يبقى مين اللي بيشق لها الارض ويفتح لها الارض؟ لازم تقعد تفكر في ده. لو فكرت في ده هتصل الى الصالح سبحانه وتعالى، لو فكرت في ده مش هتقصر في حق من حقوق الله، لو فكرت في ده مش هيصرفك عن ذكر الله. ده لو قعدت تفكر في في في في الكلام ده فسبحان الله يبقى ده والحرف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يلخص لك القضية ان كل اللي انت سمعته ده نساء ذهب فضة خيل انعام حرف بنين كل ده كل ده اجمعه في كلمة واحدة ذلك متاع الحياة الدنيا. اجمعه في الكلمة دي. ومتاع يعني ايه؟ يعني ايه متاع؟ المتاع هو الشيء الزائل. فربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك ده من مما سيزول في هذه الحياة الدنيا. بيزول بيزول يا بزواله يا بزوالك. يا بزواله يا ايه؟ يا بزوالك يا بزوالك. دي حقيقة دي حقيقة. طب إذا كان ده هيزول يبقى إذا كان ده هيزول العاقل بقى ها العاقل بقى يستخدمه لما يبقى ولا يؤثره على ما يبقى؟ هو ده السؤال بقى. ها تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ ها تؤثره على ما يبقى ولا ها تؤثر ما يبقى عليه؟ ده لو عندك عقل. فإذا كان ده متاع هيزول رايح او انت هتزول عنه رايح رايح. ولذلك من هنا قال العاقل الذي اذا ادرك ان هذه الاشياء متاع متاع اتخذها وسيلة ولم يتخذها غاية. ما يبقاش غايتك هدفك يبقى عندك قد ايه من الذهب والفضة. هدفك يبقى عندك قد ايه من الانعام. هدفك يبقى عندك قد ايه من الخيل. هدفك يبقى عندك قد ايه عيال. هدفك يبقى عندك قد ايه نساء. هدفك لا لا لا لا لا لا بتجعلهمش هم الهدف. ده رايح. والرايح ده لو عائل هتجعله ايه بقى؟ وسيلة. وسيلة ليه؟ للآخرة. ولذلك برضو لا غناء لك عنه لان الانسان لا يستغني عن الوسائل. ولذلك كان من عبط من عبط وبقولها بملي فيها من عبط بعض الناس اللي عندنا في في في غير الاسلام يترهبلوا وفي الاسلام يقول لك زهد. في غير الاسلام يترهبل لا يتجوز ولا يشتغل ولا يتعامل بالحياه ولا عايز يملك حاجه ولا عايز يعمل حاجه ولا لا لا ولا لا لا. طب يهبل ده هو ده اللي انت المفروض تدور عليه عشان هو ده اللي هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه بقى؟ هيوصلك. هتتاخد وسيله. طيب مش هجيب ذهب وفضه مش هجيب مال صح كده؟ مش هتجيب مال. طب هتحج ازاي؟ طب هتعتمر ازاي؟ طب هتزكي ازاي؟ الله يبقى انت عشان تعمل ده انت محتاج لي ليه؟ لمال اهو. يبقى لازم الشغل. يبقى لازم الشغل مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى دعاك ان يكون ليك اولاد وذريه عشان تحقق الخلافه والعماره في الكون. طب هتعمل ده ازاي ان لم تتزوج؟ هتعمله ازاي؟ حقق الخلافه والعماره في الكون ازاي وتجيب اولاد يسبحوا الله ويذكروا الله ويدعوا لك لما تموت؟ طب تعملها ازاي؟ تعملها ازاي صحيح؟ طب مفيش خير. طب هتجاهد ازاي؟ طب مفيش ابل وغنم. طب هتاكل منين؟ ولو ما كلتش طب هتصوم ازاي؟ طب هتفطر ازاي؟ طب هتصحر ازاي؟ طب هتتقوت ازاي؟ طب هتقوم الليل ازاي؟ ما انت عايز صحه تقوم بيها ولا تقوم معدوم العافيه ما انتش لاقي تاكل؟ دي ناس ما بتفكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الرهبانيه قال رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه كده. والزهد لما جيت اتكلم فيه اهل العلم اتكلم فيه اهل العلم قالوا لا زهد إلا من ملك. ولذلك اللي قاعد عند الحسين بجلابية برقعة وبقعة وانت بتروح تأكله سندوتش اللحمة ده بالزاهد ده حمار. وبقولها بملي فيها ده حمار. بقولها بملي فيها مش زاهد. مش زاهد ليه؟ شوف تعبير أهل العلم لا زهد إلا من ملك. لأن ما معنى زهد؟ زهد يعني معناه ترك. يبقى عندك وانت بتسيب. طب ده ايه اللي عنده عشان يبقى اسمه سابه عشان يسميه زاهد بقى؟ ايه اللي عنده صحيح؟ ايه اللي عنده؟ ايه اللي عنده؟ صحيح، ايه اللي عنده ده؟ هو مش لاقي اصلا، هو مش لاقي اصلا. وضربت مثالا، قلت دي واحد طول ما قاعد في القاهره عمال يبص للرايحه واللي جايه. يا عم الله يهديك. وفي الاخر راح مسافر، راح بعت جواب: الحمد لله اصبحت اغض البصر. فسالت بعض الاخوه: فين؟ قالوا ده في الجيش، ما قاعدين في حته في الصحراء في مش عارف فين. ده اسمه بيغض البصر؟ يبقى لازم يبقى في اللي تشوفهم عشان تعمل ايه؟ يبقى اسمك غضيت. لكن لو ما فيش غضيت ايه بقى؟ هو انت لاقي اصلا عشان تغض؟ انت لاقي؟ هي نفس القضيه، انت زاهد. كيف زاهد؟ كيف زاهد؟ لازم تكون ايه؟ مالك. اللي تملكه ده، اللي تملكه ده تجعله لله. ما تجعله لله يبقى اسمك ايه؟ زهدت بقى، يبقى اسمك زهدت بقى. فعمر بن الخطاب كان تحت ايده بيت المال، مش كده ولا ايه؟ بيت المال، وقادر يعمل لنفسه مرتب 10,000 جنيه في الساعة، ولما يجيب يحارب ويغنم يعمل لنفسه 25% من الملح والقرأة من الغنائم واللي مش عارف ايه. قادر يعمل كده؟ هو قادر يعمل ده؟ هو قادر يعمل ده؟ لكن يروح لحدد لنفسه من بيت المال 4 دراهم. هو ده بقى الزهد يا حبيبي، اللي لما يقعد يسأل اهل بيته انت محتاجين ايه؟ 1, 2, 3, 4، اطلع بكم؟ 4 دراهم. يلا هم 4 دراهم. وبعدين ما يخش في يوم من الايام يلاقي بهرجة في البيت. البهرجة دي كانت بعلها ايه؟ مراته عامله له طبق حلويات. دي بهرجة مش مأدوبة، تحت نجفة ب10 مليون، والمأدوبة مش عارف ايه، وثلاث تربع، وتلاقي اللي واقفين بيخدموا عن ويدعو عليه مفيش الكلام ده. مأدوبة؟ لا، بلاغة لا، طبق حلويات. منين؟ قالت له: والله يعني كنت بدخل كل شهر نص درهم. بتدخلي نص درهم؟ قال: اه. يبقى زياده، هاتوا صاحب بيت المال ابعت لنا 3 دراهم ونص عشان في نص درهم زياده. ولذلك قال في الشاعر كده: يوم اشتهت زوجه الحلوى قال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، قومي الى بيت المال فرديه. شو يا راجل؟ هو ده ده ده ده اللي تقول عليه زاهد؟ ده اللي تقول عليه زاهد؟ ده اللي تقول عليه زاهد؟ مش لاقي يروح جاي موظف يقول لك: الحمد لله انا زاهد، زهدت في اللحمه وزهدت في الفراخ وزهدت في التفاح. ده زاهد؟ وانت زاهد رغم انفك، حط وراك من دول. هو انت لاقي زاهد؟ تملك. فعشان يبقى فيه زهد لازم يبقى فيه ايه؟ ملك. ولذلك خد كلمه زهد دي طبقها على عثمان بن عفان، طبقها على طلحه بن عبيد الله. دول الزهاد، لان دول اللي ملكه وراحهم مسخرين بقى اللي ملكوه عشان يبقى لهم معبر للايه؟ للاخره. يبقى لهم معبر للاخره. ولذلك لازم تاخد بالك من حاجتين: ان هذه الاشياء الى زوال فما تجعلهاش غايه، وبدل مش هتجعلها غايه يبقى تجعلها وسيله، يبقى لابد منها. شوف تعبيري، يبقى ايه؟ لابد من، يبقى لازم يكون عندك زوجه، ولازم يكون عندك اولاد، ولازم تسعى ان يكون عندك مال، ولازم لازم لازم لازم كل لازم تعمله. بس خد بالك بقى بتزيين الله، اللي هو الشق الايه؟ الشق الحلال، اللي ما يصرفكش عن طاعة الله ولا عن ذكر الله. وملكت يبقى هتخليه معبر للايه؟ معبر للاخير، المتاع، لانه متاع. ولذلك خير ما فعله، يعني اقرب مثال لهذا اضربه لك، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء خلاص بقت ملك. تخيل لو دخل بيتك خروف ماشي بخبك كده وراح جايب لك، قال لك هديه، فلوا الباب والشبابيك، ولو حد خبط تحوش في عشر دقايق هيبقى هيكل عظمي بتترحموا عليه. خلاص نفسي كده، خلاص نفسي. اذا انت مش كده بقى لا زهدت ولا اتخذت معبر للايه؟ للاخره ابدا. بيوت النبي كانت احوج ما تكون، وام المؤمنين عائشه بتقولها والله بملي فيها حديث مش صحيح، انه كان يمر علينا ثلاثه اهل في شهرين 60 يوم ما اوقدت في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما طبخوش طبخه شهرين. تخيل بقى لما يجي لهم خروف شهرين، فهم احوج ما يكون. ومع هذا شوف الزوجه اللي عرفه زوجها، في ناس احوج، شوف تعبيري، في ناس احوج، راحت ايبب وزع الشاه وابقت الكاتف اليوم من الذراع اللي عارفه ان ده اللي النبي بيحبه. يبقى عادت ايه؟ يبقى عادت ايه؟ عشر الشاه وتسع معشرها فين؟ هو ده الزهد. شوف بقى، هو ده الزهد، تملك وتاخده وسيله يخدمك في الاخره. ولذلك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وسالها فقالت اودي الينا شاه، عملت ايه؟ قال وزعناه وبقي الذراع. قال بقيت الشاه الا الذراع. بقيت دي بقى تاخدها، بقيت الشاه يعني ما هي دي بقى اللي هتبقى لك في الاخره، هتروح تلاقيها تحولت لعمله انت محتاجها قوي، والله انت محتاجها قوي، مش اللي عوز البيت يحرم على الجامع وحطه ورا منها. اخرجه ابليس في مسنده، واخد بالك؟ ان ابلس بيقول الكلام ده، هو ده المسلم اللي بياخد الحاجات دي. هو بنقول لك لا، ياخدها معبر للاخره، احنا عايزين ده. فما فيش صحابي اعتزل الدنيا وقعد يفقر وحي ولا زاهد، ما فيش صحابي عمل كده، ولا صحابي عمل كده، كلهم كانوا بيعملوا. وعمر بن الخطاب لما جاءه ابو موسى الاشعري واستاذن عليه، وهو حديث مش صحيح، وبعدين استاذن مره ومره ومره، سيدنا عمر سايبه وسامعه، يضيف المره وطارق الباب وطبق ما قاله الاسلام. السلام عليكم ابو موسى، والاول قبل ما يقول ابو موسى قال السلام عليكم عبد الله بن قيس، ده اسم الحقيقي ابو موسى، دي كنيته. وهو يسمع صوت عمر، يعني عارف انه جوه، سمع صوتهم جوه، فقال كده عبد الله بن قيس، فعمر مردش، وكان والي على الكوفه، يعني بلغه العصر دلوقتي امير دوله. فقال يمكن ما فهموش مين عبد الله بن قيس ده، ما هو مشهور بكنيته، فقال اقول الكنيه يمكن ياخد باله. راح مخبط السلام عليكم ابو موسى، حشرد، فهل يمكن بس ابو موسى دي برضه لوحدها ما تنفعش؟ فراح مخبط الثالث السلام عليكم ابو موسى الاشعري، ها جبنا الاسم وكنية واللقب خلاص كله، ها. وعمر ما ردش، ويقول لاهل البيت دعوه سيبوه يخبط، فانصرف. وعمر كان قد اراد ان يلقنه درسا، ليه؟ هو والي، هو والي، ففي ناس بتروح له كتير، فحب يلقنه درس. وذلك قال له في اخر الحديث كده اكرهت ان تقف ببابنا؟ فكذلك الناس يكرهون ان يقفوا ببابك. فعايز يقول له الحته دي لو ضايقتك اوعى تضايق بيها حد، فلما حد يخبط عليك افتح له من السكرتير اول وسكرتير ثاني وسكرتير 10 وسكرتير 5، وبعدين ايه بقى يقابلك بعد 15 سنه ان شاء الله تكون الموضوع اللي انت طالع له فيه، واخد بالك؟ وتبقى بقى مصيبتك فيها لو حبيت تخش بالعافيه، مش تخش يا شباب طالع على ليه مشكله، هيريحوك ان شاء الله من كل مشاكلك، مش من مشكله واحده بس، من كل مشاكلك مش هيبقى لك اي مشكله بعد كده، الحمد لله، يعني تحمد ربنا بقى خلاص. فياولهم من الله، بقولها بملي فيه والله، ياولهم من الله، والله ياولهم من الله. فشوف سيدنا عمر عايز يشوف يعلم الوالي بتاعه ازاي، انك ما توقفش حد ببابك، زي ما بتكره تقف في ابواب الناس يكرهوا يقفوا في بابك برضه. فهو بيقول لسيدنا عمر والله ما كرهت ان اقف ببابك، انا ما كرهتش ده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. خبط ثلاث مرات ما حدش يرد عليك روح. تاني يقول لك ايه بقى اللي واقف جنبك؟ يا عم دول جوه، خبط بس، خبط دين دين يا عم، هم ليك ثلاثة خلاص، الناس مش عايزة تفتح لك، انت في ايه؟ انت عارف في ايه جوه؟ جوه بيتخانقوا، انت خلي عندك ادب اسلامي يا اخي. لا ده اقول لا لا هو تاني اقول له خابر بس. طب رزع قوي كده بإني دي دي دي شد زلزال على الباب. ما يجيبوا الاسلام منين؟ هجيبوا الاسلام منين؟ صحيح سبحان الله. فشوف بقى لما يقول الحديث ده اذا استأذن احدكم، النبي قال كده، اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلم يرجع عمر بن الخطاب يسمعه الاول مرة. طب ما سمعوش ليه النبي اللي قايل؟ ما سمعوش ليه؟ الناس فاهمة بقى ان الصحابة سايبين الدنيا وقاعدين جنب النبي. مش الناس فاهمة كده؟ الناس فاهمة كده، ساب الدنيا وقاعد جنب النبي وقاعدين له جنب النبي. لا ولا النبي قال لهم كده، ولا كانوا يقدروا يعملوا كده، ولا كانوا يقدروا يعملوا كده. ولذلك هتجد ان كثير من الصحابة كده يوصلوا حديث ما يوصلش ليه لغيره، ما وصلش لغيره ليه بقى؟ اسمع بقى سيدنا عمر بيقول ايه بقى. قال له الاول، قال له كده، قال له لتأتيني بشاهد على ما قلت او لأفعلن بك وافعلن. انت قلت ان النبي قال، هات واحد تاني يقول النبي قال الكلام ده، انا ما سمعتش، ولو ما جبتش هعمل تطلع الوالي، تطلع المحافظ، تطلع الوزير، لأفعلن وافعلن. ابو موسى خارج يرتجف وهو يعلم ان عمر اذا توعب هيفعل، ويمر على مجلس من الانصار وهو فزع. قم مالك، قل من منكم سمع حديث الاستئذان؟ قالوا كلنا قد سمع. طب ليقم معي احدكم، قم اصغرهم، ابو سعيد الخدري، ليه عند عمر حكوا تعالوا قال لي لافعلن وافعلن، يلا تعال. فيشهد انه سمع الحديث. عمر يقول كلمة، يقول ألهاني الصفق في الأسواق. يبقى وقت ما قالوا النبي كان عمر فين؟ في السوق، في السوق، ناس مش قاعدة، مش مرنخة. ما الإسلام ما بيقولش كده، الإسلام ما بيقولش كده. الإسلام بيقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة إيه؟ فليغرس. الإسلام بيقول ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل. بس اوعى، وبقولها لك بملي فيها، هو بقى اوعى يلهيك ده عن ذكر الله. رجالا لا تلهيهم ايه تجارة ولا بيع ايه عن ذكر. ادي الشق بقى، يبقى احنا عايزينك تتاجر وعايزينك تعمل وعايزينك، بس اوعى يصرفك عن ذكر الله. خليه، ما تخلوش غاية، خليه ايه وسيلة. مش يبقى قاعد الصلاة مقامة ويقول لك العمل عبادة، عبادة انت مستنطع، عبادة تفهم عبادة. ده لو ما صرفكش عن العبادة، صرفك عن العبادة بقاش عبادة، بقى اسمه لهو. شوف بقى اسمه ايه؟ لهو، بنص الآية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. الله، البيع والتجارة بقى اسمهم لهو. امتى؟ عن ذكر الله. لما يصرفك عن ايه؟ عن ذكر الله. فوع فوع. فاحنا عايزين ده. اذا لا غناء لك عن هذه الاشياء. القرآن ما قالكش بغضها واعتزلها وبلاش منها وما تعملهاش، لا لا لا لا لا. تعامل معاه، جوز، يبقى لك زوج، يبقى لك اولاد، كل ده ماشي. اسعى يبقى لك ملو بالحلال، بس خليه ايه؟ خليه ايه؟ وسيلة، مش غاية، مش غاية، مش غاية. وسيلة لايه بقى؟ للقرآن. قالوا بقى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المرجع، حسن المرجع اللي هو ايه بقى؟ الجنة يا حبيب. يبقى لازم يبقى في بالك ايه؟ في بالك ايه؟ الجنة. يبقى تاخد اللي بيزول علشان علشان تأسس بيه لنفسك وتحدث بيه لنفسك في الذي لا يزول، اللي هو ايه؟ الجنة، اللي هو الجنة. ولذلك جات الآية بقى ان في زوجة وبنحبها، وفي اولاد وبنحبهم، وفي فلوس وبنحبها، وفي وبنحب وبنحب وبنحب وبنحب. قل أنبئكم، قل ده ربنا بيقول لمين؟ للنبي، عشان يقول لمين؟ يقول لنا. قل له أنبئكم، نبأ الخبر العظيم اللي لازم بنبأ. يبقى تلتفت، هسمع ايه بقى؟ بخير من ذلك، خير من كل ده، خير منه. يبقى انت تأثر ايه على ايه بقى؟ يبقى لازم اخد الادنى عشان يكون وسيلة للايه؟ للاعلى. ايه الاعلى؟ ايه اللي خير من اللي فات ده كله؟ خير، خير من ذلكم. ايه اللي خير من ده؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات، يا سلام، مالها بقى؟ تجري من تحتها الايه؟ الانهار، يا سلام. يبقى في خير من ده، يبقى في خير من ده. الآية دي احد التابعين بيسأل اخر بيقول له اين اجد في القرآن الكريم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة، شوية حاجات بس كده تتقوت بيها عشان تعيش ما تسيفش. فبيقول الآية دي في فين في القرآن؟ قال تجدها في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال له أين أجد في القرآن أن ينام الإنسان على جنبه؟ تيجي تنام السنة تنام على إيه؟ تلاقيها في القرآن فين؟ قال تجدها في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يبقى عشان القرآن عايز يقول لك الأصل لما بينام بينام على إيه؟ أجد تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال أين أجد في القرآن فاظفر بذات الدين؟ مش النبي بين إني تنكح المرأة ليه؟ لأربع، تنكح أنت للجمال وللحسب وللنسب وللمال، مش كده؟ لكن في النهاية الخير ليك فين؟ فين؟ في ذات الدين. بيقول له دي أين أجدها؟ في القرآن الكريم. قال تجدها في قول الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم. يبقى أفضل من الحسب والنسب والجمال واللي واللي واللي واللي واللي للذين إيه؟ اتقوا. يبقى أفضل من كل ده إيه بقى يا سيدي؟ إيه؟ تقوى الله. يبقى لما تيجي تختار المرأة عندها كل ده أفضل ما فيها يكون إيه؟ ها؟ تكون إيه؟ متقية الله، متقية الله، متقية الله. فشوف قل أأنبئكم بخير من إيه؟ من ذلكم، أفضل من اللي فات ده كله للذين اتقوا. خد بالك من اللي جاي بقى، عند ربهم جنات. لما قالش للذين اتقوا جنات عند ربهم؟ وصل لك؟ قال للذين اتقوا عند ربهم وبعدين قال ايه؟ جنات. طب ليه ما عكسناش؟ كان ممكن نعكس للذين اتقوا جنات عند ربهم، ممكن ممكن ممكن. طب ليه ما عكسي؟ عايز تعرف وتكمل؟ اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله. وقلب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله خطبه الجمعه غدا هتكون في مسجد خالد بن الوليد. اي اسئله مش هجاوب عليها غير مؤهب، لا نفسيا ولا ذهنيا لهذا. الشيخ والدي توفى وعايز حد يكون معايا في الظرف ده، قول لاي حد والدي الاداره.